بالنسبة اللي عليه دين مثلا اقساط سواء او يعني سلفة، ما ادري كيف يعني، سمعت انه لازم يدي اللي عليه، هذه اقساط ما هي حالة يعني، اقساط شهرية، ما ادري كيف الطريقة. اوضح لي سؤالك. الحين انا ناوي حج ان شاء الله، وعلي مبلغ من المال اقساط يعني شهريا، يعني هل يجوز، يقول لك لازم تستسمح منه، هل يجوز اني اروح استسمح منه ولا ما؟ اولا الاقساط من اين؟ لمن هذه الاقساط؟ لك لمن؟ لي انا، علي انا. عليك؟ اين؟ انا اقول لمن هي؟ لشخص ثاني. انا اعرف مو اشخاص. انا لكن هذا الشخص ايش هو؟ البنك؟ هو لا لا لا, لا, لا انسان يعني عادي. نخلي انسان عادي يعني، مو حيوان. موتر. لا بس يعني مو تاجر، مو لا تاجر ولا. يا اخي حدد خير سياره اشتريها. هذا هو. اي نعم. اشتريت السياره بالاقساط. اي نعم. ودفعت السعر اكثر من سعر النقد. نعم هذا شيء هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. طيب ايش سويت؟ انا ما اقول لك الان شو تساوي، لكن مره ثانيه ما تساوي. ما شاء الله. طيب المهم إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذي ابتليت به وابتلي بك، أنت تدفع كل شهر مثلا مبلغ مسمى، هذا ما يحتاج إلى استئذان. أما لو أنك استقرضت من إنسان قرض حسن لله تبارك وتعالى واتفقت معه على أجل مسمى، وجاء الأجل ووقعت أنت بين وفاء الدين أو الحاج إلى بيت الله الحرام، في هذه الصورة لابد أن تستسمح منه. أما وهناك قسط محدد بوقت، تستطيع أن هذا القسط أن تؤديه مثلا بعد موسم الحج أو لا تستطيع، يجب أن تعمل دراسة هل تستطيع أو لا تستطيع. فإن كان تستطيع أن تؤدي فلا إشكال، وإن كان لا تستطيع فلا بد من استسماح منه. جزاكم الله. واضح؟ واضح.